نعم نحن نقول وجعلوا ما لم تقيموا عليها بينات الماوى ادعياؤه وخير من ذلك قوله تعالى قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. هذه فلسفه لفظيه وعلى منهجنا نحن واضح جدا نقول لهم من فسر الايه بتفسيركم هذا فهو اما تفسير مهبط وهو مردود عليكم في قوله عليه السلام من احدث في امرنا هذا ولا شك ان تفسير القران هو من امر الاسلام ومن دين الاسلام ومن احدث التفسير تفسيرا جديدا كان مردودا عليه. وشيخ الاسلام رحمه الله في رسالته في مقدم التفسير قد ذكر انه اذا كان هناك قولان لعلماء التفسير فلا يجوز الاتيان بقول ثالث، او كان هناك ثلاث اقوال فلا يجوز الاتيان بقول رابع وهكذا. فاذا كان هناك قولان ورد عن السلف في تفسير الايه فلك ان تختار ايهما في حدود قناعتك العلميه، لكن لا يجوز لك ان تاتي بقول ثالث لأنك في ذلك خالفت سبيل المؤمنين. والله عز وجل يقول في الآية المعروفة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فهنا في مخالفة سبيل المؤمنين حينما يأتي بعض المتأخرين فيفسر الآية بغير تفسير السلف الصالح، ولذلك الرد على هؤلاء يكون من هذا الطريق. وشيء آخر إن الجهاد جهاد النفس هو بلا شك أعظم من جهاد اللسان أو ما الذي يسمونه في كلامك إيش سأل إيه ما قتل في الله ماذا يعني بذلك؟ معلوم قبل ما نعرف المرتبة ما الذي يعنيه قتل في الله ما النصف بذلك؟ يعني قتل في سبيل الله هل يقال إن هذا لم يقتل في الله؟ الذي قتل في سبيل الله هل يقال إنه لم يقتل في الله؟ هذا صف كلام صف كلام. ولذلك قلت آنفا فلسفي، لكن نحن نريد أن نفهم منهم ما هو المعنى المقابل لمن قتل في سبيل الله حينما يقولون ومن قتل في الله، يعني قتل في حب الله مثلا قتل في حب الله كيف قتل؟ يعني مات كما يقول عندنا في بلاد الشام لا مات موتة ربه. ايش يعنيون؟ يعني موت عاديه طبيعيه كما جاء عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال ايش الكلمه التي تروى عنه كيف ها ايوه ما في جسمي موضع شبري الا فيه ضربة أو طعنة أو رمية فلا نامت عين جبناء. هو الحب على الشجاعة وللإنسان أجل آكل، وهل هو الآن تمام تماما وأنا أموت على الفراق كما يموت العير أو نحو ذلك من الكلام فلا نامت عين جبناء. فإذا الإنسان إما أن يموت شهيدا قتلا في سبيل الله أو يموت كما تموت الحيوانات تقطص في مكانها. فهذا الذي مات في الله هل هناك موت أجمل وأشرع وأشرف من الجهاد في سبيل الله؟ هذا كله من تحريف الكلم ولفرق الناس عن الجهاد الحقيقي إلى جهاد الموهوم. لذلك هم اشتهروا برواية الحديث الضعيف الذي لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع من الجهاد فقال رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس. كل الناس الآن يدعون أنهم يجاهدون من الهجاب لكن كل امره جاهدوا يتلكؤون ويتأخرون. شو أبو خلونا نسأل صار 12 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.